في الاختبار تقاسم عبدي وأمل. نعم، ما الحكمة من هذا النهي؟ اي هذا واحد، لا يكون في ذلك اشراك بما يستحق الرب. لا هو الاول، هو الذي يقول اقرب يا راشد. لا العم خوف من ذلال العرب. نعم، لئلا يذل هذا الرجل المسلم. نعم، ثالث لما يقضي العلاج السيد على عبده عليه كونه رب، قد يكون في ذلك مدعاة لأن يستعلو الرجل أو يستعلي الرجل على عبده. طيب، هذا النهي عبد الوهاب للتحريم ولا الكراهة؟ قاله على سبيل الاستعلاء والدعاء مثل يا عبدي يا أمتي فهذا حرام، وإن قاله على سبيل الإخبار مثل هذا عبدي هذه أمتي، سئل ما هذا الولد ما هذا الرجل اللي معك ما هذه المرأة اللي معك، فقال هذا عبدي هذه أمتي فهذا لا بأس به. ها؟ وهما إن كان إيه إن كان بحضرته. نعم، لأنه يخشى من هذا. إيه. طيب، يقول الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربه. من أين تؤخذ يا حسين؟ أطعم ربك قل لا يقول أحدهما أطعم ربك. طيب، لا يقول ربي أطعم ربك، لا يقول ربي. من أين توقع؟ قال وليقول سيدي قطع أنا ربي العبد ربي. نعم؟ نعم. طيب، هل هذا وجيه هذه الأولوية؟ لأن قوله سأوضئ ربي مثلا أو أطعم ربي أو أدل ربي ما فيه إهانة الله، بخلاف ما إذا قيل له أطعم ربك ففيه نوع من الإذلال. ولكن المؤلف كأنه أخذها مما ذكر الأخ من قوله وليقول سيدي ومولاه، كأن فيه إشارة، وكأن في الحديث طيّن، كأن في الحديث طيّن أنه لا يقول رب أطعم ربك ولا أطعمت ربي. وقد ذكرنا أن قوله أطعم ربك فيه معنى آخر، وهو احتمال ما الرب يحتاج إلى إطعام، فهذا موهم في اللفظ، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. طيب، يقول الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي. من الأول؟ راشد. من هو الأول؟ سيد. وش يقول؟ طيب، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي. منين تأخذ يا عبد الله؟ بس قوله قل يقول سيدي شيخنا ما أثبت الأولى. كيف الأولى؟ هل يوجهه أنه كان عبد؟ كيف؟ لأنه يقول الأول يقول أحدكم أطعم ربه. نعم، المخاطب شخص الأول عبد لا السيد. نعم، المخاطب شخص ثالث، لكن قلنا إذا كان الشخص الثالث ينهى أن يقول ربك يقول العبد، فالعبد من باب أول. هذا الذي قلنا. ثم نظرنا في هذه الأولوية وقلنا إنه إذا قاله الثالث ففيه نوع من إدلال العبد، بخلاف ما إذا قاله العبد ورضي أن يقول هو ربي. نعم، وليقول سيدي مولاي. طيب،

الحاصل أن المولى إذا أضيفت فلا بأس بها، لأنها تطلق على معاني كثيرة، حتى يمكن أن نقول للذي يتولى مال اليتيم إنه مولى اليتيم، قل لا قل. وما زال الناس يقولون مولى فلان للعتيق، ويقال مولى فلان للمعتق، والفرق بينهما عندهم يعني المعتق سمى مولى والعتيق سمى مولى، لكن ما هو الفرق؟ إذا كان المراد المعتق قيل المولى من أعلى، وإذا كان المراد العتيق قيل المولى من أسفل، المولى من أسفل، يجب يفرقون بين هذا وهذا. نعم نعم. لا غير هذه اللي ذكر المؤلف من بعد، قل لا فيه مسائل، منها حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لما منع قولا أرشد إلى قول آخر، لما قال لا يقول قال وليقول أولى. ومنها أن الأمر يأتي للإباحة، الأمر يأتي للإباحة. من يوحى يا رشيد؟ من قال وليقول سيدي ومولاي، ما هي هذه اللام لما أمر؟ الإباحة، ما هي للاستحباب؟ صح؟ أين؟ للإباحة، الإرشاد هو نفس الإباحة. ها؟ الإرشاد، إيه الإرشاد بدل هذه، بدل عن هذه أرشده إلى أمر مباح. طيب ما هو العلامة أن يكون الأمر للإباحة؟ يعني مشكلة الآن، أحيانا نقول الأمر للوجوب، وأحيانا نقول للاستحباب، وأحيانا نقول للإباحة. يقول العلماء إنه إذا جاء في مقابلة أمر ممنوع صار للإباحة، إذا كان في مقابلة أمر ممنوع صار للإباحة. هنا في مقابلة أمر ممنوع سيكون هذا للإباحة. وإذا حللتم فاصطادوا في مقابلة أمر ممنوع سيكون للإباحة. تستأذن على رجل في بيته يقول تقرأ الباب، فيقول لك ادخل، الأمر للإباحة، ولهذا لو لم تدخل ما تعد عاصيا، لأن الأمر هنا للإباحة. فإذا كان في مقابل أمر ممنوع يعني في استباحة شيء ممنوع صار للإباحة. هنا حديث الظهر قال قل اللهم أعطيك الدعاء علمني دعاء، لا لا هذا إرشاد، هذا استحباب. لما هو عن هذا؟ يعني هو قال أمر ممنوع شيء في الإباحة، لا الإرشاد للاستحباب مصلحة. كيف لا تفهم التحريم؟ يعني محرم بكل الكراهة والتحريم، هذا حسب القرائن، مو من هذا، لا مو من في سؤالي. نعم قول لفظ عام لا يقول عبد وأمت، نحن نتسلط إذا كان أراد به الإخبار وإذا أراد به. المؤلف رحمه الله يقول إن هذا لا يقال على سبيل الإرشاد، الإطلاق مراده الإرشاد، يعني منه لا تقول هذا مطلقا، هذا على سبيل الإرشاد والتأدب، ولهذا أشار إليه قال التنبيه للمراد. وهو المؤلف رحمه الله أنك تجنب هذه الأشياء على سبيل البعد عما يشبه الشرك ولو باللفظ، ثم عاد هل يمنع وما يمنع يشبه الشرك ترجم عليه. ما فيه فرق بينهم أيهن؟ نعم ظاهر كلام المؤلف أنه ما في فرق، ظاهر كلام المؤلف أنه ما في فرق، أنه يبعد، يعني حتى قول الغلام ربي قد يشعر بنوع من الذل له وتنزيل منزلات لا يسحقها. ثم قال المؤلف باب لا يرد من سأل بالله، باب لا يرد، لا نافي، هذا الدليل على أنها نافية مش الدليل؟ أن الفعل بعدها رفع لا يرد. تبي تسأل ولا تجيب؟ لا لا، هذه شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام من قبله. نعم. أي نعم صحيح. على قول من يقول أنها شرعية، لكن هذه مي في أصل العقيدة، لأن هذه من باب التأدب باللفظ، من باب التأدب باللفظ، يعني ما هي شرك، ما هي شرك. لو كانت شركا لكانت الشرائع متفقة فيها، كل الشرائع متفقة على تحريم الشرك، لكن هذه من باب التأدب في اللفظ. فقد نقول أنه فيما سبق يقولون هذا، وهو بعيد عن أذهانهم أن يكونوا يريدون الإشراف.